بحب ملامح الناس، بحب قوي أرسم تفاصيل الوشوش، بحفظها بسهولة. على فكرة أنا مش بحفظ الملامح بس بسهولة، أنا كمان بحفظ أي حاجة بمجرد ما أشوفها. لما لاحظت الموضوع ده جربت أسأل فيه، قالوا لي إنها موهبة من عند ربنا بتسمى بالذاكرة الفوتوغرافية. بصراحة كده قررت أستغل الموهبة بتاعتي دي وأدمجها مع موهبة حب الرسم والنحت، بقيت بنحت تماثيل. في الأول أهلي المتدينين رفضوا الشغلانة والموهبة شكلا ومضمونا وموضوعا، بقيت منبوذ من عيلتي. وقتها قررت أسيب بلدنا وسافر على القاهرة، نقلت من الجامعة اللي كنت فيها لجامعة القاهرة، وعشت لوحدي واشتغلت في النحت وصرفت على نفسي، وبقيت مسؤول من وقتها على اختياراتي وعن قرار اللي أخدته بمحض إرادتي. ومن هنا بتبتدي الحكاية. أنا أنس وجدي، عندي 20 سنة، انطوائي، كلامي قليل، مليش أصحاب كتير، أو تقدر تقول كده مليش أصحاب خالص، لأني بحب العزلة. حتى في الجامعة كل زمايلي بيبصولي على أني مريض نفسي أو متوحد، لكن أنا في الحقيقة مش كده. كل ما في الأمر بس أن أنا ما بحبش أختلط بالناس. الشعور ده ممكن يكون كبر عندي من يوم ما أهلي يتخلوا عني، أو ممكن يكون كبر بسبب موهبتي. كانت حياتي هادية، رتمها بطيء ومملة، من الشقة اللي مأجرها للجامعة للشغل اللي هو أحيانا بيبقى أي شغل لو ما فيش شغل نحت. حياة عادية بس أنا راضي بيها والحمد لله. لحد ما في يوم كان عندي محاضرة محاسبة، ولأني بحفظ بسرعة وعلى عكس زمايلي فما كنتش بكتب ورا الدكتور، لأني بحفظ كل اللي بيكتبه، وكنت مركز جدا عشان ما فوتش حاجة. قطع تركيزي وسرحاني حد خبط على كتفي وصوت ناعم بيقول: هو انت مش هتكتب ورا الدكتور؟ اتلفت عشان اشوف صاحبة الصوت ده، هي ريتال، البنت الجميلة اللي معظم شباب الدفعة بيجروا وراها، واللي ملامحها وضحكتها وشعرها الناعم يخلوا اي شاب يتمنى نظرة منها. بصت لها بارتباك وردت عليها بصوت واطي: لا انا مش بكتب لاني بحفظ بسرعة. اتعدلت في قعدتها ورفعت شعرها من على وشها بهدوء، وقالت لي بضحكة هادية كده: طيب. لفيت وشي وبصيت للدكتور تاني وانا مكسوف وبضحك ضحكة زي ضحكتها بس بهدوء ومن غير ما حد ياخد باله. خلصت المحاضرة ومشيت من الجامعة على الشغل، وبعد كده روحت البيت، جهزت الاكل اللي كنت محضره من الصبح وحطيته على ترابيزة صغيرة في اوضتي، فتحت التلفزيون وقعدت اكل وانا بتفرج على فيلم عربي قديم. في الفيلم ده جه مشهد رومانسي، البطلة بصت للبطل وضحكت ضحكة هادية مليانة خجل وحب. اول ما شفت المشهد ده غصب عني افتكرت ريتال وملامحها، لقيتني لا اراديا قايم من على الاكل ورايح ناحية الحمام، غاسل ايدي، وبعد كده رحت على اوضة النحت وبدأت انحت في تمثال جديد. فضلت انحت وانحت وانحت لحد ما حسيت ان انا تعبت محتاجة نام. سبت التمثال وخرجت من الأوضة ورحت على سريري، مددت جسمي وأنا متنح في السقف، وفضلت مستني الغفلة اللي بتيجي قبل النوم دي، لكنها ما كانتش راضية تيجي. حاولت أقفل عيني، يمكن أروح في النوم، لكن أول ما قفلت عيني سمعت صوت ناعم بيقول بهدوء: أنس قوم كمل يا أنس، قوم كمل واوعى تقف. فتحت عيني وأول ما فتحتها الصوت اختفى. قمت من على السرير وبصيت في الساعة، لقيت فات ست ساعات في تغفيلة أو في رمشة ازاي مش فاهم. قمت غسلت وشي ودخلت كملت نحت، وأول ما معاد الجامعة جه لبست ونزلت. وصلت الجامعة وكالعادة الكل في ملكوته، وانا كمان كنت في ملكوتي، كنت بدور على ريتال، معرفش ليه كنت عاوز اشوفها، لكني ملقتهاش حتى وسط شلة البنات اللي بتقعد معاهم دايما. زهقت من انتظارها ودخلت المحاضرة التانية اللي اول ما خلصتها وجيت خارج لقيت بنات وشباب متجمعين عند باب الكلية عمالين يتكلموا، هم على وشهم فزع وخوف كالعادة، ما اهتمتش خدت بعضي ورحت شغلي. خلصت الشغل وروحت البيت، حضرت الأكل كالعادة، وبعد ما أكلت دخلت أكمل نحت في التمثال اللي كنت بنحته امبارح. كملت شغلي في التمثال اللي ما كنتش عارف أنا منفذه إزاي ولا هيخلص على إيه، لأني ببساطة كنت عاوز أنحت تمثال للرتال. لكني لقيت نفسي انهمكت في النحت، بدأت أنحت التمثال على شكل ملامح لشخص مجهول. فضلت أشتغل وأشتغل لحد ما تعبت، والنوم بدأ يهجم علي زي الوحش على أعصابي. سبت التمثال وقفلت الأوضة ورحت أنام على سريري. مددت جسمي وجيت أغمض عيني، سمعت صوت باب الشقة عندي بيتفتح بالراحة. فتحت عيني كده وقمت أشوف مين اللي بيفتح الباب. قمت من على السرير ومشيت ناحية الصالة بخطوات ثابتة بطيئة. فجأة لقيت حد واقف وسط باب الأوضة بتاعتي. كانت الدنيا ظلمة، ما كنتش قادر أحدد مين اللي واقف، عشان كده سألت بصوت خافت: مين اللي واقف على باب الأوضة؟ رد علي صوت بنت هادي وقال: أنا ريتال. وقتها حسيت بسخونة غريبة في المكان، حسيت بإني مش قادر أتحرك. قلت بخوف: أنت دخلتي هنا إزاي؟ حسيت برعشة في جسمي لما حسيت بإيد باردة وناعمة مسكت دراعي. بعدها سمعت نفس الصوت بيقول: المنحوتة، المنحوتة. بعد ما قالت الكلمة دي حسيت بجسمي كله بيترعش، حسيت بهواء بارد جاي من كل مكان من حواليا. فجأة سمعت أصوات همس جاي من كل مكان حواليا، صوت بنت بتصرخ جاي من برا الأوضة. ومرة واحدة لقيت أنوار الشقة كلها نورت، وأول ما نورت اكتشفت إن أنا مش في شقتي، لا أنا في شقة غريبة، وفي بنت قاعدة على كنبة في صالون البيت. والبنت دي كانت هي ريتال. ومن العدم ظهر شاب وقف قصادها وفضل يشاور لها بإيده، تقريبا كان بيتكلم معاها، بس أنا ما كنت سامع كويس أو مش سامع خالص، لأن تقريبا أنا اتطرشت أو في حاجة مخلياني مش قادر أسمع. قربت منهم عشان أقدر أسمع، لكن أول ما قربت لقيت ريتال قامت وقفت وضربت الشاب اللي واقف ومديني ظهره ده بالقلم. وأول ما عملت كده ضربها هو بقوة عشان تقع على الأرض. وأول ما وقعت قلع هو التيشيرت اللي كان لابسه وقال لها الجملة الوحيدة اللي قدرت أسمعها: ما أنا هاخد اللي أنا عاوزه حتى لو غصب عنك. وأول ما قرب منها حسيت إن أنا بتزق لورا، وإن المشهد بيبعد عني، وإن الدنيا من حواليا بتضلم تاني وبدون مقدمات. سمعت صوت في ودني بيقول: قوم كمل التمثال، قوم كمل التمثال. أول ما سمعت الصوت ده فقت من اللي كنت فيه، لقيت نفسي واقف قصاد باب اوضتي. رحت جريت ونورت نور الاوضه، ما كانش في حد واقف قصاد الباب. جريت للصاله وفتحت انوار الشقه كلها، الحمد لله مفيش حد موجود ولا حد دخل. بس ثواني، هو انا كنت بحلم ولا كان في حد بجد ولا ايه؟ وبعدين اللي انا شفته ده شفته ازاي وانا اصلا ما نمتش عشان احلم؟ وبعدين حتى لو نمت فانا فقت من اللي كنت فيه، لقيت نفسي واقف قصاد باب الاوضه. هو في حد بينام ويحلم وهو واقف؟ بصيت في الساعه لقيتها الساعه 4 الصبح. حمدت ربنا وقلت كويس ان لسه في وقت قبل ميعاد الجامعه. دخلت اوضه النحت بعد ما عملت فنجان القهوه بتاعي وكملت شغل في التمثال، التمثال اللي مش عارف ده وش مين ولا ملامح مين. بس بصراحة كنت حاسس برغبة قوية جوايا وبشيء قوي بيحركني وأنا بشتغل فيه. عدى وقت كبير وجي ميعاد نزولي من البيت عشان أروح الجامعة، وقلت هكمل لما أرجع البيت. ولبست ونزلت على الكلية، إلا أول ما وصلتها لقيت كل اللي فيها أو معظمهم لابسين أسود في أسود وكأن مات لهم حد. قربت من بنت واقفة لوحدها وعمالة بتعيط، قربت منها لأنها بصراحة صاحبة ريتال، فقلت أسألها عن سبب الحزن اللي على الوشوش واللبس الأسود اللي معظمهم لابسينه ده. بعد كده بقى أسألها عن ريتال اللي ما شفتهاش بقى لي يومين. قربت منها وسلمت عليها وبعد كده قلت لها بهدوء: هو في ايه؟ انت بتعيطي ليه والناس دي لابسين اسود ليه؟ لقيتها بكت بحرقة وقالت: وانت مالك انت يا عم الغريب، انت خليك في حالك وسيبني في حالي. استغربت من طريقة كلامها معايا، من اسلوبها. بصراحة اتقفلت من اليوم وسبت الجامعة ومشيت من غير حتى ما اعرف في ايه. رحت الشغل وخلصته، وبعد كده رحت البيت وكالعادة اكلت، وبعد كده دخلت كملت نحت في التمثال لحد ما حسيت ان انا عاوز انام. لكني كنت بقاوم لاني كنت عاوز اكمل التمثال النهاردة، عشان انا يهمني بصراحة اعرف شكل الشخص الغريب اللي بنحته ده ايه. بصراحة انا عندي فضول رهيب اعرف ملامح التمثال اللي انا بنحته وانا مسلوب الارادة. المهم قاومت واشتغلت في التمثال على قد ما قدرت، لحد ما ملامحه بدأت تظهر وتبان. وهنا كانت الكارثة. انا مش عارف الشخص ده حقيقي، انا معرفوش ولا عمري شفته. بصيت للتمثال اللي هو بقى عبارة عن راس شاب منحوتة من الطين الاسواني، وملامح وش واضحة لان التمثال يعتبر خلص، مش متبقي فيه الا رتوش اخيرة، رتوش قليلة. وقفت قصاد التمثال وقلت له: انت مين يا اللي معرفكش ونحتك ازاي؟ اول ما سألت السؤال ده لقيت نور الشقة كله انطفى. بدأت احس بهواء بارد جاي من كل مكان حواليا. بعد كده حسيت بحركة حد واقف قصادي. قلت بخوف ورعب وانا جسمي بيتراش: مين اللي قصادي؟ قطع اسئلتي صوت رتال لما قالت: انت لازم تعرف. اول ما قالت كده حسيت بنفس الايد الباردة مسكتني من دراعي تاني. بدأ المشهد يتغير. شفت الشاب اللي كان بيحاول يقرب من رتال امبارح وهو بيلبس هدومه، ورا رتال وهي بتقول له: ارتحت لما عملت اللي انت عاوزه؟ طب زي ما ارتحت بقى فانت لازم تتجوزني. لف وبص ناحيتها وهو بيضحك: انت عبيطة يا بنتي، بقى واحد في مركزي وابوه وزير يتجوز واحدة زيك؟ بنت ناس عاديين، تتجننت يا رتال؟ قربت منه وخنقته وهي بتقول: اتجننت وهقتلك لو ما تجوزتنيش. بدأت تخنوها اكتر واكتر، لكنه زقها جامد، فضل يضرب فيها بعنف وهي كانت بتقول: انا مش. هو ما اهتمش بكلامها وكمل ضرب فيها لحد ما زقها بكل عنف بعيد عنه عشان تقع على الارض. بس قبل ما تقع كانت راسها خبطت في حرف الترابيزه الازاز اللي كانت وراها، ودمها بقى بيغرق الارض كلها حواليها. فجأة الشاب ده اول ما شاف كده حط ايده على راسه: ايه ده نفس الشاب اللي انا نحت ملامحه من شوية، ده هو نفس الشاب اللي لسه عامل تمثال على شكله. الشاب ده اول ما شاف المنظر ده راح جري، مسك موبايله واتصل بحد وهو بيعيط، بس صوته ما كانش واضح فما قدرتش اسمعه. بعد كده بقى اهدى بكتير، كان من الواضح انه مش شايفني لانه كان رايح جاي بصوتي وكاني مش موجود. حاولت اقرب منه، واول ما جيت اقرب حسيت بحد زقني في صدري، زقني بكل قوة عشان احس ان انا ببعد عن المشهد، ولقي نفسي كل حاجة حواليا اتغيرت، ولقي نفسي واقف في شارع فاضي وهادي بالليل. وفجأة جت عربية سودة فخمة جدا وكبيرة وقفت قصاد بيت معين، واول ما وقفت سمعت صوت بابها بيتفتح، وبعد كده صوت الباب بيتقفل، وبعد كده مشيت العربية بسرعة وسابت وراها قصاد باب العمارة ده اللي كانت واقفة قصادها جثة. قربت من الجثة عشان اشوف هي جثة مين. لقيتها جثة رتال اللي كان وشها وهدومها غرقانين دم. اول ما قربت منها لقيتها قامت وقفت، مسكت دراعي وقالت لي بصوت عالي: التمثال. حسيت بحاجات بتمشي على جسمي. بصيت على رجلي لقيت نمل كتير بيمشي على جسمي طلع على وشي. حاولت اقاوم او امشي او حتى اجري لكني ما قدرتش، لانها لما كانت ماسكه فيا كانت ماسكة في دراعي، كانت ماسكة بكل قوة، فاستسلمت ليها. النمل بدأ يغطي كل جسمي عشان أحس إن أنا خلاص بموت، مش قادر أتنفس. غمضت عيني واستسلمت لثبات أو لظلام دام لفترة معرفش قد إيه. لكني قدرت بعد كده أفتح عيني عشان ألاقي نفسي نايم على الأرض في أوضة النحت، وإضاءة الشقة كلها شغالة، مفيش أثر لحد كان موجود. قمت من مكاني وبصيت على التمثال، وأنا برضو مش فاهم حاجة ولا عارف في إيه. لكن خرجت من الأوضة ولبست هدومي ونزلت جري على الجامعة، وأول ما وصلت قابلت هناك البنت اللي كلمتني بأسلوب مش كويس امبارح، لكنها النهاردة اتكلمت معايا عادي جدا وقالت لي ما تزعلش مني، زعلش مني عشان الأسلوب اللي كلمتك بيه امبارح، بس معلش اللي حصل برضو مش قليل. بصت لها وأنا مش فاهم حاجة، قلت لها هو إيه اللي حصل بقى؟ أنا عاوز أعرف إيه اللي حصل، لأن أنا معرفش، هتجنن. هي ريتال ما بتجيش الجامعة ليه؟ هي كويسة ولا لأ؟ بصت في الأرض وبدأت تحكي وهي بتعيط. ريتال الله يرحمها اختفت من يومين، ولقوها تاني يوم مرمية قصاد بيتها وهي مقتولة، محدش يعرف مين اللي عمل كده. هي قبل ما تختفي قالت انها رايحة تقابل واحدة صاحبتها، وبعد كده موبايلها اتقفل واختفت. وتاني يوم بيقولوا انه في عربية سودة جت رمت جثتها قصاد باب العمارة اللي فيها شقتها. حبيبتي ما كانتش تستاهل كل اللي جرالها ده. بصت لها وانا متنح، الدموع في عينيا، بقيت واقف مكاني زي اللي صعقة كهربائية جت عليه. بقيت مش عارف اتكلم ولا رد ولا احكي اي حاجة للبنت اللي واقفة قصادي. مش عارف اقولها اللي انا شفته، بس كل اللي قدرت اعمله ان انا خدت بعضي واتمشيت لحد الكافيتيريا. كنت محتاج اقعد عشان حقيقي رجلي ما كانتش شايلاني. قعدت في الكافيتيريا، واول ما قعدت لفت نظري شاب لابس نظارة شمس وصادي. شاب كان بيشرب سجاير كتير، كان شكله متعصب مش طبيعي، كنت بشبه عليه. فضلت مركز معاه لحد ما قلعها نظارة الشمس اللي كان لابسها. اول ما قلعها اكتشفت ان هو، ايوه هو الشاب اللي شفته في الحلم، هو اللي على شكله التمثال. قمت جاري من مكاني، رحت للبنت اللي كنت بتكلم معاها، اخدتها من ايديها بدون اي كلام لحد ما وصلنا عند الكافيتيريا. وقفت بعيد وشاورت لها على الشاب اللي قاعد وسألتها تعرف اللي قاعد بيدخن هناك ده؟ ركزت معاه وبعد كده ردت عليا وقالت لي اعرفه، ده حسام كامل، طالب في كلية اعلام، كان صاحب ريتال الله يرحمها، مزعلان عليها قوي يا عيني، باين على وشه. بصت لها وقلت لها انا عاوز معلومات اكتر عنه لو ينفع يعني. بصت لي بارتباك وقالت لي انا ما اعرفش عنه حاجة، ولا اعرف حاجة تخصه غير ان هو ابن وزير، بس انت تقدر تدخل الجامعة وتروح عند كلية اعلام وتسأل عنه، هو معروف هناك وكل البنات بتحبه لانه غني وسيم. بصت لها بقرف كده وبعد كده سبتها. مشيت وما دخلتش الجامعة تاني. انا روحت البيت وجبت التمثال معايا وطلعت بيه على مقر النائب العام، وبعد معاناة قدرت ادخله وفعلا قابلته. واول ما قابلته حكيت له كل حاجة بالتفصيل بدون كذب او تحريف. وبعد ما خلصته قلت له يا سيادة المستشار انا ما كانش ينفع اطلع على الاسم واقول لهم اللي حصل، لانه ببساطة ابن وزير، وبصراحة كمان خفت يقولوا عليا مجنون قوي وبلغوا الوزير وابنه ان انا بلغت عنهم وممكن يأذوني، وبكده حق البنت وحقها يضيع. رد عليا وقال لي بس اللي انت قلته ده يا ابني كله ما فيهوش دليل، انا مصدقك وعارف انك ما بتكذبش، بس فين الدليل؟ بصيت على الارض وانا مش عارف اقول له ايه، لكني فجأة افتكرت ارتباك صاحبة ريتال وقلت له حضرتك ممكن تستدعي صاحبتها اللي اسمها هند كامل العدوي، وهي غالبا تعرف حاجة لأنها ارتبكت لما سألتها عن حسام. وفعلا اتحقق في القضية من جديد بناء على المعطيات اللي استجدت، واستدعوا البنت اللي عرفت اسمها بالصدفة من الكشكول اللي كانت ماسكاه. ما انا بحفظ أي حاجة بمجرد ما عيني بتقع عليها. المهم بعد ما استدعوا البنت وحققوا معاها قالت لهم ان ريتال قالت لها انها رايحة تقابل حسين في اليوم ده، وانها غيرت اقوالها لانها خافت من سلطة ابو حسام. وبعد كده طلب النائب العام بإعادة التحقيق واستدعوا حسام للشهادة، واول ما استدعوه حاول يهرب لكن اتقبض عليه، واثناء التحقيق معاه اعترف بكل حاجة وقال انه خدها الشقة الفاضية اللي ابوه خدها له، وقال انها طلعت معاه بمزاجها وانها وافقت تطلع معاه عشان يحصل بينهم كده وتخليه يتجوزها. وبعد ما حصل بينهم كده او بعد ما حصل اللي حصل طلبت منه انه يتجوزها واتخانقوا، وحاولت هي تموته لكنه قاومها وزقها وماتت غصب عنه كدفاع عن النفس. وطبعا طلعت الجثه تاني بعد دفنها وتعاد تشريحها لان اتضح ان تقرير الطب الشرعي الاولاني كان ملعوب فيه. وبعد ما ابو حسام خلاص عرف ان القضيه المتهم فيها الاساسي ابنه استغل سلطاته اكتر واكتر وبدا يضغط على جهات التحقيق اللي في النهايه قالوا ان حسام كان بيدافع عن نفسه والبنت ماتت بمجرد ان هو كان بيدافع عن نفسه، ما كانش يقصد يقتلها ولا كان قتل مع سبق الاصرار والترصد ولا اي حاجه، مجرد دفاع عن النفس من واحده كانت هتقتل واحد وهو دافع عن نفسه. استغربت جدا عن البلد اللي احنا عايشين فيها والقضاء المهزوز اللي بقى سياسي، قضاء مسيس ملوش اي علاقه بالعدل. حرام عليكم، البنت كانت بتدافع عن نفسها مش هو اللي بيدافع عن نفسه. طلع بكل بساطة خد سنة سجن مع إيقاف التنفيذ. رجعت الحياة الطبيعية تاني وكل شيء استقر، وحياتي رجعت تبقى هادية وبطيئة تاني، لحد ما في يوم كنت ماشي في الجامعة خبطت في حد غصب عني، ولما بصيت للحد ده اكتشفت انه يبقى ريتال. وقفت متنح قصادها وهي بتتكلم، لكن انا ما كنتش مركز لحد ما قالت لي مالك متنح لي كده ليه. بصيت لها وانا لسه متنح وقلت لا انت ريتال؟ ردت علي وقالت لي لا يا سيدي انا مش ريتال، انا اختها التوأم واسمي هال وجنبكو هنا بدرس في كلية تجارة انجليزي. بصيت لها وانا بضحك، قعدت حكيت لها اللي حصل وهي بكت. بعد كده استغربت وضرب لنا حوار كبير انتهى بان انا وصلتها البيت. بعد كده بقى في بينا كلام، حبيتها وهي كمان حبتني، فضلنا مرتبطين لحد ما خلصنا الجامعة واشتغلت انا وهي وبنينا حياتنا. وبعد كده اتجوزتها، خلفت منها بنتنا سميتها ريتال. حياتي بقت هادية ومستقرة وجميلة لحد ما في يوم رجعت من الشغل، رجعت بدري وفتحت الباب ودخلت بهدوء لأوضة بنتي ريتال اللي كانت مراتي ابتهال قاعدة معاها وبتقول لها أنا هحكي لك حدودة الأميرة ريتال واختها ابتهال. في يوم من الأيام كان في أختين توأم عايشين مع بعض، كان فيهم أخت طيبة وأخت تانية شريرة. الأخت الشريرة كانت بتعرف تاخد حقها في كل حاجة، والأخت الطيبة كانت غلبانة مش بتقدر تاخد حقها. ولما كبروا هما الاتنين الأخت الشريرة دخلت كلية كبيرة لأن مجموعها كان أكبر من الطيبة، والأخت الطيبة دخلت كلية تجارة. وبالصدفة الأخت الطيبة دي تعرفت على شاب وسيم ومن عيلة كبيرة وأهله ناس واصلين، أعجبت بيه وقربت منه لحد ما أختها الشريرة عرفت. وبعد ما عرفت اتخانقت مع أختها الطيبة وقالت لها أنها بتحبه قبلها وأنها لازم هي اللي تشوفه وتخرج معاه. وفعلا في يوم كانت البنت الطيبة دي خارجة معاه، وقفتها أختها الشريرة وقالت لها إن هي اللي هتخرج بدلها معاه، وقالت لها إنه مش هيعرف يفرق بينهم لأن لحد ما كبروا أهلهم كمان كانوا بيتلخبطوا ما بينهم. وفعلا خرجت وراحت تقابله، لكنها قبل ما تروح كانت الأخت الطيبة اتصلت بيه وقالت له إنها عاوزة تبقى معاه، وقالت له إنها مش مهم تتجوزه، المهم إنها تكون معاه زي مراته، وقفلت التليفون. وبعد كده الشاب ده طلع شرير واختصب هو الأخت الشريرة دي اللي اسمها ابتهال، وبعد كده قتلها. لكن الأخت ريتال قالت بينها وبين نفسها لازم ريتال تموت وتبقى هي ابتهال، وفعلا ده اللي حصل. أنا سمعت الكلام ده من هنا ورجعت بالراحة، رحت ناحية الباب عشان مراتي ما تاخدش بالها ان أنا رجعت. رحت ناحية الباب وفتحته وقفلته وقلت بصوت عالي ابتهالي يا حبيبتي أنا جيت. جت عندي وكالعادة بسيتني، لكن المرة دي ركزت معاها وكانت الكارثة لما لاحظت حاجة مهمة. فأول يوم شفت ريتال وركز معاها خدت بالي من حسنة صغيرة في رقبتها، ولأني بحفظ كل اللي بشوفه فافتكرت الحسنة دي ومكانها، واللي ما كانتش موجودة في صورة الجثة اللي شفتها لريتال، وكمان ما كانتش موجودة عند البنت اللي شفتها في الحلم. يعني ايه؟ يعني ابتهال مراتي دي تبقى هي ريتال، واللي ماتت تبقى ابتهال اختها، وهي كملت حياتها باسمها. يا نهار اسود منيل. اول ما حضنتني مراتي بوستها على راسها وقلت لها ان انا نسيت اشتري حاجات وكمان هقابل واحد صاحبي على القهوه. خدت بعضي ونزلت، اتجهت البيت حسام، عرفت تحركاته، عرفت كل حاجه عنه، ورجعت على البيت. قبل ما ارجع على البيت عديت على صيدليه اشتريت منوم، لحد لما جت الساعه 3 بالليل. كنت عارف ان في الوقت ده حسام ده بيتحرك بيروح لكباريه، كباريه في وسط البلد. خدت بعضي ورحت على هناك. راح الكباريه وقضى سهرته، وهو راجع كنت واقف وسط الطريق عامل زي ما يكون لجنة، واقف لوحدي، وهو عشان سكران مش حاسس بحاجة فاكرني ظابط حقيقي. كنت لابس لبس الظباط، وقفته قلت له رخصك، نزل الإزاز لسه بيطلع لي الكرنيه بتاعه ولقى طلقة في راسه. خدت بعضي ومشيت، خدت بطاقة واسمي ابتهال من القاتل الحقيقي المغتصب، ورجعت على البيت لقيت مراتي نايمة. خدت بنتي بكل هدوء، وقبل ما اخرج كبيت بنزين في الأوضة ورميت عود كبريت وولع لحد لما الأوضة كلها ولعت بيها، اتحرقت قدام عيوني. خدت بنتي ومشيت، حجزت طيران على اليونان ومن اليونان على فرنسا، واستقرت هناك أنا وبنتي. مكنتش مصدق إنه مجرد تمثال، تمثال يخليني أكتشف الجريمة، تمثال يخليني أعرف إن مراتي كانت بتكذب عليا، إنها انتحلت اسم أختها التوأم، وهي سبب قتلها، وهي سبب اغتصابها، وهي سبب كل حاجة. الكره بين الإخوات ما كانش يوصل أبدا لكده، عشان كده كان لازم أخد بنتي وأبعدها عن الإنسانة دي. الإنسانة دي صعبة جدا، ما ينفعش بنتي تحس بيها حتى أو تتربى معاها. واحدة قتلت أختها وخلتها تغتصب، ما أمنش البنت معاها. أنا عارف إن أنتوا شايفيني وحش، شايفيني ما أنت كمان قتلت أمها. أيوة أنا قتلتها، قتلتها عشان أحافظ على بنتي، قتلتها عشان أخد حق أختها اللي اتقتلت واغتصبت بسببها، قتلتها وقتلت اللي اغتصب أختها. عايزين تشوفوني غلطان شوفوني، بس أنا شايف إن أنا مش غلطان. أنا شايف إن العدل والقضاء ما خدش حق البنت اللي اتقتلت واللي اغتصبت، أختها كمان ظلمتها وضحكت على الناس كلها وفضلت عايشة باسمها. بس حبيت إن أنا أسجل الشريط ده وأحطه على اليوتيوب بأكاونت وهمي، محدش يعرفني، يفضل عايش ومتواجد، والناس كلها دلوقتي ابتدت تعرف مين هي ريتال ومين هي ابتهال ومين انا الحقيقي. صحيح هتقولوا ما الناس عرفت ان انت في فرنسا، ومين قال لكم ان انا قلت الحقيقه ان انا في فرنسا ولا في اليونان؟ مش جايز اكون بكذب عليكم. مش دي المشكله ولا دي القضيه، المشكله ان هم وصلوا لي، عرفوا مكاني لدرجه ان هم او ارواحهم بقوا يقولي بالليل، يقولي في منامي في أحلامي. بس ما كنتش أتخيل أبدا إن أنا أدخل الحمام بالليل الساعة 3 الفجر ألاقي الباب بيخبط، أفتح الباب ألاقيهم هما واقفين لي بشكلهم المرعب المخيف، بعينيهم البيضة تماما وشعرهم الواقع، مش قادر استحمل، خايف مرعوب. سلام عليكم.

صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه.